بسم الله الرحمن الرحيم. كم بكيت وبكيت كدت أنتهي وبكائي لا ينتهي. أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني. مهلا حول عليك يا أخي، فإن باب التوبة مفتوح وقوافل التائبين تغدو وتروح. قصص أبكتني، كيف الخلاص؟ أين طريق التوبة؟ أين طريقها؟ أين السبيل وأين النجاة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أسمع أخي، لتلك التي تصرخ وتنادي أريد التوبة، أريد الخلاص من معيشة هذه، لقد عشت والله معيشة فارغة، تضيع للأوقات وتقصير في الطاعة، كم أعرضت عن سماع الصور والآيات واتجهت للمعازف والأغنيات، سهر على القنوات والمسلسلات، كم بكيت على فوات إحدى السهرات، وكم بكيت لأن فريق المفضل خسر المباراة، كم بكيت لضياع أشرطة الغناء للفنانين والفنانات، كم بكيت لمشاهد الأفلام والمسلسلات. كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا. قصص أبكتني، حدث ما لم يكن في الحسبان، قصص احترقت إحداهما فيها رجلان وامرأة. قصص أبكتني، وضمت أصابعها ورفعت السبابة تتشهل، لا إله إلا الله. قصص أبكتني، فبدأت تمسح دموعي بيديها وهي تردد هون علي هون علي. فإذا الصغير يبكي وقد رفع يديه إلى الله، اللهم اهد أبي، اللهم اشرح صدري، إلى الذي لم يصلي لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، إلى الذين كلما طالت أعمارهم زادت أوزارهم وكلما هموا أن يتركوا ذنوبهم عرضت لهم شهوة فرجعتهم لعيوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنها البداية فعلامة تردد، فالتوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار، التوبة صفحة بيضاء وخشية وبكاء وتضرع ودعاء وخوف وحياء، التوبة نجاة من كل غم وجنة من كل هم، التوبة بابها مفتوح وخيرها ممنوع. يا من تبحث عن الهداية ويا من تبحث عن التوبة، يا من تبحثين عن التوبة، أنسيتم باب الله؟ أنسيتم رحمة الله؟ من الذي ينادينا؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. من الذي ينادينا؟ يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. من أليس هو الله؟ إنه الله. الله لك كنت هبان يا رب فاسقا أو شقيا، وغشانا بحلمه ومغفرته وفتح لنا باب توبته، الله يعفو ويصفح وبتوبة عبده يفرغ، غافر الذنب وقابل التوبة. ما أسعدها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه. فإلى متى؟ إلى متى وأنت تتردد في العودة إلى الله وفي اللجوء إلى الله؟ وهكذا دموع التائبين لا تزال تنهمر، وأنين العائدين ينادي ويشتكي. صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم قصص أبكتني، محاضرة للشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. معاشر الإخوة والأخوات، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم بفضله ومنه أن نكون وإياكم من الذين يقال لهم في آخر المجلس يقوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن نكون وإياكم والأخوات الكريمات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إنك تحزن والله وأنت تسمع وترى مآسي كثير من الشباب والفتيات الذين انساقوا وراء الشهوات والملهيات، اتبعوا خطوات الشيطان وانصرفوا عن طاعة الرحمن، يبحثون عن السعادة والمتعة فسقطوا في بحر الهموم والأحزان. حدثني أحد المشايخ الفضلاء وقد كان متأثرا وهو يقول: كنت في إحدى محاضراتي في إحدى الدول القريبة، وبعد المحاضرة وأنا في طريقي إلى سيارتي، وإذا بشاب هيئته مبتذلة وشكله محزن يتبعني إلى سيارتي حتى أمسك بي وهو يقول: أرجوك قف، قف ولو لحظات، إني أعاني من مشكلة، لعلك تسمعني وتتصبر علي. حتى بدأ يبكي بكاء مرا، أمسكت به وأخذته معي بسيارتي وأنا أسأله: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ حتى بدأ يحدثني وهو يقول: والله ما جاء بي إلا الغفلة، لقد جمعت أموالا وجئت مع أصحابي، جئت إلى هنا منذ 5 أشهر، ولا أخفيك كل شيء هنا تعلمته، لقد مارست كل شيء، آخر ما مارسته الهيروين والمخدرات، أخذتها والله فقط حتى تنسيني، فلم آتي من أجلها، بل جئت كما يأتي الكثير من الشباب بحثا عن المتعة في فنادق الرقص والغناء، لقد صرفت كل ما عندي من أموال، تعلمت أساليب النصب والاحتيال، لقد وصل بي الحال إلى أن رهنت كل أوراقي وجواز سفري، كل هذا والله من أجل الخمر والسهر والقمار، لقد أصابني من الحزن والضيق ما يعلمه إلا الله، فكرت كثيرا في الانتحار، أسألك بالله أن تقف معي ولو لحظات، تصبر علي، فكرت والله كثيرا في الانتحار، كيف الخلاص؟ أريد العودة إلى حياتي، إلى طبيعتي، أريد العودة إلى والدتي، إنها تنتظرني، أريد التوبة، والله لو عدت لن أفارق المسجد، مللت مما أنا عليه، لا تتركوني في غفلتي، هذا هو رقم هاتفي، لا تدعوني فالشيطان يلازمني وجلساء السوء يطاردوني، أريد مجالستكم، أريد أن أكون معكم، أشركوني معكم لعلي أهتدي بهديكم وأستقيم كاستقامتكم. أين الطريق؟ أين طريق التوبة؟ لقد فرطت كثيرا وأسرفت كثيرا، فلم يتمالك نفسه بالبكاء، فيقول الشيخ، يقول: قلت مهلا مهلا مهلا مهلا، هون عليك يا أخي، فإن باب التوبة مفتوح وقوافل التائبين تغدو وتروح، حتى تذكرت أحوال الغافلين ودموع التائبين، أرق وتأوهات، قلق وتنهدات، توتر وأحزان، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، يا راكضا في ميادين الهوى لعبا، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان، في كل يوم لنا ميت نشيعه ونرى بمصرعه آثار موتانا. إنك لا تحصي الذين يشتكون من أحوالهم، أعرضوا عن الله فلا تسمع إلا أنينهم وصرخاتهم. مساكين هؤلاء ألم يتأملوا في قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاسمع أخي واسمعي أخيتي لتلك التي تصرخ وتنادي: أريد التوبة، أريد الخلاص من معيشتي هذه، لقد عشت والله معيشة فارغة، تضييع للأوقات وتقصير في الطاعات، كم أعرضت عن سماع السور والآيات واتجهت للمعازف والأغنيات، سهر على القنوات والمسلسلات، حتى بدأ تأثيرها علي وأثرها في حياتي وفي ملابسي وحركاتي وفي لساني وأوقاتي، تقليد للممثلات والعارضات، ترديد للمعازف والأغنيات، لم أعتني بدراستي في الكلية، بل نوم في النهار وسهر في الليل،

من الذي ينادينا يا زوجي؟ من الذي ينادينا يا زوجي في كل ليل؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من الذي ينادينا يا ابن آدم؟ يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. من الذي ينادينا؟ يا عبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. من الذي ينادي؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهون عليك يا زوجي واستمع إلي ولا تعذبني ببكائك. من الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعذرة والمسائل والحاجات؟ فكان الله ولم يزل بها رحيما، فبدأت تمسح دموعي بيديها وهي تردد: هون عليك، هون عليك. يقول لحظات حتى نادى المنادي للصلاة. قمت فتوضأت ليصلي الفجر، وكأني لم أصلي مثل تلك الصلاة في حياتي. أحسست والله بسكينة ولذة، فهذه هي بدايتي. اللهم فاقبل توبتي واحفظ لي زوجتي، فقد كانت سببا في هدايتي بعد أن كنت مكبا على وجهي. وهكذا عبرات التائبين لا تقف ودموعهم لا تجف، ومنهم ذلك الشاب الصغير في سنه، فقد هداه الله من بين إخوته، وكان بيته مليئا بالمنكرات والمعاصي، وقد كان والده لا يعرف الصلاة. كان والده من الذين لم يركعوا لله ركعة ولم يسجدوا لله سجدة، وللأسف والله هم كثير تراهم في هذا الزمان لم يركعوا لله ركعة ولم يسجدوا لله سجدة. كثير الذين هيمن عليهم الشيطان فألهاهم عن ربهم، كثير الذين يعلمون أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله ويصرون ولا يبالون، كثير الذين يعلمون أن تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين ويصرون ولا يأتون ولا يبالون، كثير الذين يعلمون أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويصرون ولا يأتون ولا يبالون، كثير هم والله، كثير الذين لم يركعوا لله ركعة ولم يسجدوا لله سجدة. نعود إلى ذلك الشاب وقد أصبح مهموما بدعوة والده. كيف تمر الأيام والسنوات ووالده لا يعرف المسجد، ووالده لا يعرف الصلاة؟ بذل جهده لدعوته إلى الله فلم يستجب له، بدأ يفكر في كل وسيلة ليكون والده مع المصلين الراكعين. أتى إلى إمام المسجد وهو يشتكي ويردد: إن أبي يعصي الله، إن أبي لا يعرف الصلاة، وقد حاولت دعوته فلم يستجب لي، فماذا أفعل؟ وهل لي من حيلة؟ فقال له: اصبر على دعوته، ولا تنسى أنه والدك، لا تنسى الدعاء، فإذا كنت في الثلث الأخير من الليل فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم صل لله ركعتين، ثم ادعو الله عز وجل أن يهدي أباك، ادعو الله فلله الشكوى، ولا يجيب المضطر إلا الله. فكان الشاب يفعل هذا الفعل في كل ليلة. وفي إحدى الليالي وهو قائم يصلي في الليل، إذا بوالده يدخل المنزل بعد فترة عصيان. دخل والناس نيام، فسمع صوت بكاء في إحدى الغرف، اقترب منها ينظر ويتأمل، فإذا ابنه الصغير يبكي. اقترب منه ليسمع ما يقوله، فسمعه يقول وقد رفع يديه إلى الله، سمعه وهو يردد: اللهم اهد أبي، اللهم اشرح صدر أبي للصلاة، اللهم افتح قلبه للهداية. انتفض والده لما سمع هذا الكلام، واقشعر جسده وخرج من الغرفة، وكأن نداء الخير بدأ يتحرك في قلبه، فتوضأ ثم رجع إلى ولده فوقف بجانبه يصلي، رفع يديه وولده يدعو: اللهم اهد أبي، وإذا بصوت والده بجانبه يردد: آمين، اللهم افتح قلب أبي للهداية. ووالده يردد: آمين. فلم يستطع الولد أن يكمل الدعاء حتى أجهش بالبكاء، والأنين عندما سمع صوت والده يبكي ويردد آمين، وإذا به يحتضن والده ويتعانقا وهما يبكيا، فكانت بداية هداية وتوبة للأب. وهكذا دموع التائبين لا تزال تنهمر، وأنين العائدين ينادي ويشتكي. فقلت يا سبحان الله، أهكذا نيأس من رمح الله؟ يا من تبحث عن الهداية، ويا من تبحث عن التوبة، ويا من تبحثين عن التوبة، أنسيتم باب الله؟ أنسيتم رحمة الله؟ من ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. من الذي ينادينا؟ من الذي ينادينا يا ابن آدم؟ يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. من الذي ينادينا؟ يا عبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. من؟ أليس هو الله؟ إنه الله يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته، وهو خير الغافرين. من الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعذرة والمسائل والشكوى والحاجات؟ فكان الله ولا يزال بها رحيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين، ولا إله إلا الله إذا أحب الله أهل الإيمان. لا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين وشملهم بالعفو والإحسان. أين نحن عن فضائل الله؟ ذلك الذي يتردد في التوبة، الذي يتردد في الإقبال على الله، أين أنت؟ أين أنت عن فضائل الله على عباده؟ قف وتأمل، فكر وتفكر. إذا أقبلت على الله قف وتأمل وفكر وتفكر. ما إن تفكر في العودة إلى الله، ولو أتيت بالذنوب والخطايا، فتبدأ بالوضوء، تبدأ بالطهارة، تبدأ بالوضوء، فتتنزل عليك المغفرة وتتنزل عليك الرحمة، ويقولها لك نبيك عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. تخرج بعد وضوئك مقبلا تائبا، فتأتيك البشرى الثانية، تأتيك بعد الوضوء البشرى الثانية من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أو يضع أخرى إلا تحاتت عنه ذنوبه وخطاياه، فلا إله إلا الله. انظر إلى البشرى أيها التائب، تتوضأ فتغفر ذنوبك، وتخرج إلى بيت من بيوت الله فتغفر ذنوبك، فعلام التردد أيها التائب؟ انظر كيف تنهال عليك الرحمات والمغفرات من رب الأرض والسماوات. انظر وتأمل، وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه، وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظمته فتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله إلا غفرت ذنوبه. وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيجلس في مجلس يذكر فيه الله، جلس لله وفي الله، ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر، فإذا جلس معهم صعدت الملائكة فسألهم الله عز وجل عن عباده وهو أعلم بهم، فيقول ما كان من شأنهم، فيقولون: أتيناهم وهم يسبحونك ويمجدونك. قال: ماذا يسألون لي؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها لكانوا أشد شوقا إليها. ثم يقول: مما يستعيذ؟ قالوا: يستعيذون من نارك. فيقول: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، إنما جاء لحاجة فجلس معهم، فيقول أرحم الراحمين: انظر أيها التائب، انظر يا من يتردد في التوبة. فيقول أرحم الراحمين: يقول الله وهو خير الغافرين، وله قد غفرت. هم القوم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيا من تؤخر التوبة، يا من تؤخر التوبة، إلى متى؟ إلى متى؟ من لك غير الله؟ من لنا غير الذي لا إله سواه؟ من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه؟ من لنا غيره لو ابتعدنا عنه وهو صاحب الفضل والمنة؟ فما أسعدها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه. ولو سألت عبدا صالحا عن أسعد لحظة مرت به في حياته لقال لك: حينما رحمني الله بالإنابة إليه. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله أحبه الله وأواه، بل وفقه لكل خير. وما إن يعود حتى يقذف الله في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. عجبت والله من أحد الشباب التائبين وقد اتصل يسأل، فلن أنسى ذلك السؤال، فقد كان سؤاله: أيجوز أن أحمل المصحف أثناء القيام في الليل؟ وسألناه: كم تقرأ كل ليلة؟ فقال: والله إني أختم يوميا 5 أجزاء في قيام ليلة. انظر رعاك الله كم يختم في قيام الليل، انظر بعد توبته كيف تغيرت حاله ووفقه الله لطاعته. فيا من تكاسل وتردد، يا من تكاسل وتردد في الطاعة والتوبة، يا من جره الشيطان جرا وأخذه الشيطان أخذا، إن الله يناديكم فاتقوا الله، إن الله يناديكم يا ملبي النداء، إن الله يناديكم يا عبادي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإلى متى؟ إلى متى وأنت تتردد في العودة إلى الله وفي اللجوء إلى الله لكي تقف بين يديه معتذرا وتقف بين يديه نادما تائبا منكسرا؟ فتناديه من صميم قلبك وفؤادك، تناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا، بعد أن ذهبت اللذة وانقضت الشهوة وأعقبها المعيشة الضنك، تنادي وأنت على يقين أن الله أحلم وأرحم، وأن الله أوفى وأكرم، وأنه وإن كانت ذنوبك كبيرة فالله أكبر من كل شيء، وإن كانت عيوبك كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحليم. تقف بين يدي الله منكسرا أسيرا حسيرا كثيرا مؤمنا بربك موقنا برحمته، فتناديه: يا رب يا رب يا رب، تناديه يا رب، وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءتك ولكن يفرح بإنابتك وتوبتك، فتفتح أبواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات، فيناديك أرحم الراحمين ويناديك خير الغافرين، يناديك خير الغافرين: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنوب، قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي. تأمل يا عبد الله، تأمل نداء الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنوب، قد غفرت لعبدي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا، أين الذين تركوا الصلاة وهم يصروا؟ ولم يصروا أين الذين هجروا القرآن ولا زالوا يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الذي بيننا وبين الله؟ من الذي بينك وبين ربك؟ ليس بيننا وبين الله أحد، ليس بيننا وبين الله ترجمان ولا حجاب ولا جن ولا إنسان. تنادي ربك بذنبك، وسيئاتك، تنادي ربك بذنبك لا يعلمه إلا هو، فيناديك: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فيسترك الله بستره ويشملك بعفوه ومغفرته ويدخلك الجنة. فمتى يا أخي، متى يا أخيتي، متى تتحرك، هذه النفس بالحسرة والندم؟ متى تتحرك هذه النفس بالحسرة والندم فتلومك نفسك ويلومك قلبك؟ ما كان ينبغي أن تكون من هؤلاء الغافلين، ما كان ينبغي أن تكون من هؤلاء المفرطين. والله الذي لا إله غيره ما من عبد تائب صادق في توبته إلا حركه إلى الله خوفه من الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إنها البداية، فعلام التردد، فالتوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار. التوبة صفحة بيضاء وخشية وبكاء وتضرع ودعاء وخوف وحياء. التوبة نجاة من كل غم وجنة من كل هم، بابها مفتوح وخيرها ممنوح. يا له من فضل عظيم وعطاء جسيم من رب كريم وخالق رحيم، أكرمنا بعفوه وغشانا بحلمه ومغفرته وفتح لنا باب توبته. يعفو ويصفح وبتوبة عبده يفرح، غافر الذنب وقابل التوب. فهنيئا، ثم هنيئا، لمن أصابته رحمة الله وجاءته المغفرة من أرحم الراحمين. وما أعظمه من حرمان لأولئك المساكين، وهم يطرقون أبواب الخلق وينسون باب خالقهم، يطرقون أبواب الشهوات وينسون لذة العبادات. والله ثم والله، لن تبدا حياتك، بل ولن تلد من جديد إلا إذا عدت إلى الله. لن تبدا حياتك وسعادتك إلا إذا أحياك الله بعد غفلتك وسكرتك وموتتك. إنها الحياة يا عبد الله، إنها الحياة يا من يصر على المعيشة، الضنكي. إنها الحياة، يا من لا زالت على حياة لا معنى لها. إنها الحياة يا من يسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لما يحييكم، حياتك والله في صلاتك، حياتك والله في قرآنك، حياتك في حفظ أوقاتك. فيا من يريد التوبة، إن الله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا أردت التوبة فلا تتردد، وإذا أردت التوبة أخيتي فلا تترددي على ما التردد. بل ما الذي يمنعك؟ أتستجيب للهوى والشيطان؟ أتستجيب للذين يتبعون الشهوات؟ أتصر على المعاصي والهجران؟ وما أنت إلا أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. فيا أبناء الثلاثين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم، ويا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو وعلى القنوات وعلى السهر والملهيات، قد عكبتم. يا أبناء الخمسين، تنصفتم المئة وما أنصفتم. يا أبناء الستين، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبوا، لقد أسرفتم وفرطتم. فيا أيها المفرط أنت، يا أيها المتهاون أنت، كم صلاة أضعتها؟ كم جمعة تهاونت بها؟ كم صيام تركته؟ كم حج فوتته؟ كم منكر سكت عليه؟ كم نظرة محرمة أصبتها؟ كم ضيعت الأوقات؟

ورماها به في وجهها وهو يقول لا تدخلي علي. رماها يرمي والدته حتى بدأ الدم ينزف من أنفها وأسنانها وهي تبكي وتقول سامحك الله يا بني، لا تترك الصلاة، لا تترك طاعة الله، إني أخاف عليك، إني أخاف عليك عذاب يوم عظيم. وهي تردد سامحك الله، وما هي إلا أيام حتى مات. يقول الذي غسله والله لم أستطع أن أكمل تغسيله من رائحته النتنة التي تخرج من فمه وجسمه، ولم تقف هذه الرائحة حتى دفناه، حتى دفناه. يا من لا يبالي بسخط ربه وغضبه، اتق الله. يا من حياته وأوقاته وبيته مليء بالمحرمات والمنكرات، اتق الله. يا من يصر على أن يقضي جلساته وسهراته بالغيبة والمعازف والألحان، أين الحسرات؟ أين الندم؟ يا من انساقوا وراء الشهوات وانصرفوا مع الصوارف والملهيات، إلى كل هؤلاء، إلى الغافلين والغافلات، إلى الذي لم يصلي لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، إلى الذين كلما طالت أعمارهم زادت أوزارهم، وكلما هموا أن يتركوا ذنوبهم عرضت لهم شهوة فرجعتهم لعيوبهم، نقول لهم إلى أولئك الذين أعرضوا عن الله، نقول لهم ويحكم ويحكم ويحكم، نوحوا على أنفسكم، نوحوا على أنفسكم وأقبلوا على ربكم، أقبلوا على ربكم. أما هيجكم الوعيد؟ أما علمتم أن الموت الذي تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم؟ أما تخافون من الله؟ أما تخافون من الله؟ أما تخشون من عذاب الله؟ أنسيتم أنكم إلى الله راجعون وبين يديه موقوفون وعلى أعمالكم مجزيون؟ أنسيتم أنكم على تقصيركم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون؟ فاستدركوا أنفسكم قبل الممات، قبل الممات، تداركوا أنفسكم قبل الختام، تداركوها بتوبة، بتوبة وإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا من كلما نصحه الناصح صده عن قبول النصيحة هواه، يا من ألهته الشهوات وغره طول الأمل، هل تدري متى ستموت وأين ستموت؟ فلماذا تؤجل التوبة؟ أتنتظر الموت؟ يقولها عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. من علم أنه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا، وأنه سيقف بين يدي الله لا مال ولا بنون، وأنه سيقف بين يدي الله لا ينظر الله إلى حسبه ولا إلى نسبه ولا إلى غناه ولا إلى عزه، ولكن ينظر إلى عمله، إلى عمله، فيناديه: يا فلان، يا فلان ابن فلان، قف، قف وأجب، أجب عن كل سؤال. فوالله ثم والله لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته والنار وجحيمها لتغيرت أحوالنا، فهذا هو مآلنا. فوالله إن الموت سيحل بساحتك، وملك الموت سيقف عند رأسك، فتحشرج صدرك وتغرغرت روحك وثقل منك اللسان وانهدت الأركان، شخصت العيناء وكثر حولك البكاء والأنين، وأنت في كرب شديد لا منج منه ولا محيط. ثم إلى المقبرة محمولا على الأعناق، والله ستحمل، والله ستحمل. يا من تصلي على الجنائز وتحملها الآن، الآن ستحمل. فيا ليت شعري: بماذا ستنطق جنازتك؟ وماذا ستقول؟ قدموني، قدموني. أم ستقول: يا ويلها، يا ويلها، أين تذهبون بها وها هم أنزلوك في قبرك؟ نعم، أنزلوك في قبرك، ثم بدأوا بالتراب على قبرك وانحجب الضوء عنك، حتى قال أحدهم: استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبات، وسلوا له الثبات، فإنه الآن يسأل، إنه الآن يسأل في قبره وحيدا يسأل. فماذا أعددت للسؤال؟ يا من ستسأل عن كل شيء، يا من ستسأل عن كل شيء، قل لي بربك ماذا عددت للسؤال؟ فيا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أما آن الأوان أن تفكر في قبرك وعملك؟ أما آن الأوان أن تعود وتتوب؟ أما آن الأوان أن تقف مع نفسك؟ أما آن الأوان أن نقف مع أنفسنا ولو لحظات؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أخي قل بلى والله قد آن، قل كفاني ذنوب وعصيان، قلها يا أخي قبل فوات الأوان، فوالله إن الموت يأتي بغته والنفس تذهب فلته، فمتى أيها المسكين، متى تنتصر على نفسك الضعيفة؟ متى تعاتبها؟ متى تردد يا نفس كفى كفى كفى تسويفا وجهلا؟ متى تنطرح بين يدي ربك يا غافلا يا ساهيا يا لاهيا؟ تب إلى الله، تب إلى الله، وانطرح بين يدي الله، وأدم السؤال، وألظ بيا ذا الجلال والإكرام، واصدق الله تعالى يصدقك الله، وأدم قرع الباب، ولا تيأس، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تقنط، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعليك أن تظل منطرحا، تظل منطرحا بين يدي الله حتى تصل إلى درجة الاضطرار، والله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه، كما قطع على نفسه سبحانه وكتب على نفسه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالتوبة التوبة، والتقوى التقوى، والعودة العودة. فألحوا على الله بالدعاء، وارفعوا إليه الشكوى والنداء. اللهم أنت المدعو بكل لسان، المقصود في كل آن، لا إله إلا أنت غافر الخطيئات، لا إله إلا أنت كاشف الكربات، لا إله إلا أنت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات. أنت إلهنا وأنت ملاذنا، وعليك اتكالنا، وأنت رازقنا، وأنت على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا من تسمعنا وترانا، يا خير الغافرين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين، وندعوك دعاء الخائفين الوجلين. نسألك يا الله، وندعوك يا الله، نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم، وراغمت لك أنوفهم، وفاضت لك عيونهم، وذلت لك قلوبهم، أن تتقبل منا أجمعين. اللهم تقبل منا أجمعين. اللهم إنا لك تائبين، اللهم إنا لك راجعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واقبل أوبتنا. اللهم تقبل منا أجمعين، وهب المسيئين منا محسنين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور. ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الصهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية. هاتف رقم 04-823-11-390، 04-815-1891، 04-888-5405، جوال 05-04-34-5021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.